ولا عليك شيء؟ نقول لا ما عليك شيء، لأن الله ما أمر، لكن أنت قتلت خطأ استغفر بس ولا عليك إن شاء الله. أما أن أنت مأمور بالكفارة وعليك شيء إذا كان صيد، القط مهم من الصيد، الكلب مهم من الصيد، فلا عليك شيء في هذا. لكنك لا تعمد قتل شيء وهو مهم مؤذي، ما يجوز لك أنك تعمد وتقتله وهو مهم مؤذي، لا تفعل هذا. لكن لو فعلت فلا عليك كفارة وعليك جزاء، لأن هذا ما لأن الله يقول لا تقتلوا الصيد، هذا ليس من الصيد. والمأمور بقتله هالخمسة اللي النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا عليها، بقي الباقي بين هذا وبين هذا، لأني ما هو فواسق ما نقتلها، واللي مثلا والصيد ما نقتله، الفواسق نقتله والصيد لا نقتله، بقي بينه شيء مسكوت عنه، النبي ما أمرنا بقتله ولا نهانا عن قتله، فهذا لا ينبغي لك أنك تعرضه. لكن لو قتلته فلا فيه جزاء ولا في شيء، لأن الله ما ذكر فيه جزاء والرسول ما ذكر فيه جزاء. وعن ابن عباس بارك الله، هذا سائل يقول: هل الدود الذي يخرج من دبر الإنسان تبطل الوضوء أم لا؟ نعم، اللي يخرج من الدبر أو يخرج مثلا كذلك من الذكر مهما خرج هذا ناقض للوضوء، نعم، كل ما يخرج نقض الوضوء، الريح إذا خرجت تنقض الوضوء، فكذلك إذا خرج دود منه فهذا ينقض الوضوء. لكن إذا كان شيء ما فيه رطوبة وناشف هذا ما يلزم الاستنجاء، لكنك تجدد وضوءك. هذا سائل يقول: فما الجمع بين حديث أهل بالحج أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وبين حديث أنه قرن بين الحج والعمرة؟ نعم، يقول: هل الآخر ناسخ للأول أم لا؟ لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء، منهم من قال أنه مفرد ومنهم من، لكن الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا، فالأحاديث الذي صرحت بالقران، بل أيضا جاء أحاديث أنه كان متمتعا، فجاء أنه كان متمتع وأنه كان مفردا بالحج وأنه كان قارن، والصحيح أنه كان قارن. لكن من ذكر الحج قال لأن معظم مجيئه الحج صلى الله عليه وسلم فقالوا لبى بالحج، وأما كونه متمتع فالقران بعض العلماء يطلق عليها التمتع، فهذا هو السبب اللي بعض العلماء قال تمتع وبعض العلماء قال حج وبعضهم قال قارن، والصحيح أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب. ها في سؤال؟ ها طلاق، لا لا، الطلاق يحتاج استفسار ويحتاج ما حياك الله، حياك الله.